الحمد لله الذي استوى على العرش سبحانه جل في علاه، الأرض أرضه والسماء سماه، انحنت له الأصلاب وعنت له الوجوه والجباه. سل آدم لما تاب عليه الإله واصطفاه، وسل نوحا من الذي بالطوفان نجاه، وسل أيوب من الذي شفاه، وسل يعقوب لما ابيضت من الحزن عيناه، وسل يوسف لما حقق له الإله رؤياه، وسل إبراهيم من برداء الخلة كساه، وسل إسماعيل من الذي فداه، وسل موسى لما نودي من قبل الله أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه المياه، وسل مريم ابنة عمران لما أشارت إلى ابنها فنطق وقال إني عبده الله. بل سل الكون كله ستعلم أن الكون يوحد الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا منازع له، جل عن شبيه وعن مثيل وعن نظير، ليس كمثله شيء. يرتك توحد السميع البصير. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا محمد رسول الله. سل عن محمد العطر وشزاه، سل عن محمد زراع الشاه، سل عن محمد الجزع لما بكاه، سل عن محمد هل رأت عين مثل ما رأت عيناه. حد شاف اللي شافه النبي؟ ما تصلي عليه. ما زاغ البصر وما طغى. هل رأت عين مثل ما رأت عيناه، أو سمعت أذن مثل ما سمعت أذناه، أو وطأت قدم مثل ما وطأت قدماه؟ كفاه أن الإله أخبر أنه من صلى عليه صلى عليه الله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، الموضوع خفيف وطريف وخطير. هندخل اختبار صعب والله. يا ترى من فينا اللي هينجح ومن فينا اللي يسقط؟ اللهم اجعلنا من الفائزين، آمين يا رب العالمين. إيه هو الاختبار؟ مين فينا دلوقتي ما معهوش محمول؟ اللي ما معهوش عنده تليفون في بيته، كل يوم بتكلم ناس وناس بيكلموك. طب لو جالك اتصال تليفوني ولقيت ان اللي بيكلمك نجم الكورة محمد بركات، يا فرحك هناك. لو كلمك نجم من نجوم الكورة، ايه هيبقى احساسك؟ فكر فيها كده بالراحة، الله يكرمك. طب لو كلمك بقى أمير من الأمراء، ملك من الملوك، رئيس من الرؤساء، لو كلمك في التليفون أنا معاك فلان الفلاني، بعد ما السماعة تقع هترجع تجيبها تاني وتبدأ تنتبه وتجمع له كل الكلام الحلو عشان تقوله له. طب ما ظنك لو كلمك في الهاتف في التليفون أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه؟ طب إيه رأيك تعلى شوية؟ لو كلمك سيدنا آدم عليه السلام، إن الله اصطفى آدم، بيكلمك مش أمير من الأمراء، مش حاكم من الحكام، إن الله اصطفى آدم بيكلمك. طب لو كان اللي بيكلمك من الهاتف والتليفون سيدنا نوح الذي أجر الله السفينة له على الماء ونصره بثلاث كلمات، إني مغلوب فانتصر، ما توحد القادر. طب لو كان اللي بيكلمك كليم الله مين؟ موسى. طب لو كان اللي بيكلمك أجمل من خلق الله بعد محمد رسول الله يوسف عليه السلام، لو كان اللي بيكلمك سيدنا يوسف، تخيل إن اللي هيكلمك دلوقتي الوجيه عيسى بن مريم، ماذا تفعل لو أنك رفعت الهاتف في يوم من الأيام وجاءتك مكالمة فسمعت صوتا لم تسمع مثله ولن تسمع مثله إلا في يوم القيامة حين يتلو كتاب الله: ماذا لو قلت من معي بالهاتف؟ قال لك: أنا محمد رسول الله. تعمل إيه يا حلو؟ الله أكبر، ده احنا عاوزين نبيع اللي ورانا وقدامنا عشان نروح نزور، صح؟ ما تصلي على الرسول. ولله ضر من قال: نسمات مكة ألهبت وجداني، فأفاضت العبرات من أجفاني، يا بئر زمزم إن بعدت فإنني بالروح زرتك والحبيب سقاني، ويا زائرا روض الحبيب اشرح له بالحق وجد العاشق الهيماني، قلب جريح والدموع بوادر وكأنها سيل من الطوفان، صلى عليك الله يا علم الهدى. ايه رأيك تتخيل معايا ان اللي بيكلمك النبي محمد؟ طيب هيقول لك ايه وانت هتقول له ايه؟ اكيد النبي هيبدأ بالسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هرد عليه السلام صلى الله عليه وسلم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من؟ أنا رسول الله. سبحان الله، نبينا محمد الذي نريد يوم القيامة أن يشفع لنا عند ربنا. الجميع في الدنيا يتمنى شرب من يديك يا رسول الله تكلمني. قال: أنا محمد رسول الله، ماذا تريد مني يا سيد الخلق وحبيب الحق؟ تخيل ان المكالمة جاية لك او جيالي، هيقول لك: يا فلان ابن فلان، انا جاي لك النهاردة زيارة، ما توحد الله. تعمل ايه؟ واحد هيقول لي: اهلا وسهلا، ده انا اروح اجيب افخم سيارة واجيب النبي محمد، مش محتاج السيارة بتاعتك، ده انا هجهز افضل المأكولات عندي في البيت، ما هوش محتاج اكلك، ده أنا هجيب له أحسن مكان ينام فيه، ولا محتاج المنامة بتاعتك. واحد يقول لي: أنت بتقول الكلام ده إزاي؟ بقى إحنا ما نقدرش نستقبل النبي في بيوتنا؟ لا، النبي هيدخل ويطلع زعلان. كلنا بنحب النبي، بس يا ترى النبي هيحب مين؟ ما تصلي عليه، صح ولا لا؟ فكرت في الأمر؟ لو النبي جه معانا ودخل علينا المسجد دلوقتي، من فينا هيجري عليه يسلم؟ ومن فينا هيداري نفسه لأنه ما هوش بشكل النبي محمد، لأنه ما هوش عارف النبي أساسا. إحنا أنكرنا رسول الله، ولذلك جرأنا أعداء الله عليه، لأن إحنا ما نعرفش النبي. ما تزعلش، إحنا ما نعرفش النبي. لو جي خبط عليك الباب هتسأل من أنت؟ مع العلم المفروض المسلم بقلبه يعرف على طول أنه هو النبي محمد. إنما أنت وأنا نعرف عن النبي إيه؟ تعرف اسم النبي إيه بالكامل؟ لا. تعرف ولاد النبي مين؟ إلا من رحم ربي. تعرف مين أزواج النبي؟ مين زوجات النبي؟ تعرف مين أصحاب النبي؟ تعرف سيرة النبي؟ تعرف النبي بيحب يأكل إيه؟ تعرف النبي بيحب يلبس إيه؟ تعرف النبي بيحب ينام إزاي؟ تعرف؟ كلنا هنسقط. يا رب اجعلنا من الفايزين يا رب. طب إحنا النهاردة النبي اتصل بينا، من فينا يقدر ياخد النبي على طول إلى البيت قبل ما يرفع السماعة ويبعت ولد صغير يقول له: اجري، قل لمراتي تلم البلاوي اللي عندي في البيت، قل لمراتي تشيل الشريط الفيديو ده، حبيب محمد جه ولو كتب تقرير واحنا كلنا بنخاف من التقارير يبقى روحنا في داهية، وإن الحكم إلا هتقدر تاخد النبي من المسجد على طول للبيت؟ تبشيل الصورة الفلانية، النبي ما بيحبش الكلام ده. بنتي بتاعت الجامعة اللي بتخرج متبرجة وبالبنطلون والجنس، يا ريتها النهاردة تداري عن النبي. هتداروا ايه؟ ان هو الا وحي. طب لو حكم علينا بالمنظر وسقطنا، هنقدر نخبي الجوهر؟ هتداري اللي جواك؟ ده كله هينكشف قدامه. من فينا يقدر يستقبل النبي ببيته؟ اقعد بقى كده وهقول لك مين اللي استقبل النبي. حبيبي في الله، احنا كنا انكبسنا واحد الله. المهم جالك اتصال من النبي قال لك: انا هجيلك. هتدخل على طول على الناس الطيبين تقول لهم: النبي بيحب ياكل ايه؟ في ناس اثريه بقى اغنيه: افخم طعام من احسن مكان. طب انا هقول لك، السيده عائشه بتقول في الصحيح لابن اختها عروه ابن الزبير، بتقول له ايه؟ تقول: يا ابن أم، إن بيوت رسول الله، ركز، يا ريت النسوان يسمعونا. كلمة نسوان لغة عربية، مش كان الإمام ابن القيم بيقول كده؟ بيقول إيه؟ فاسمع صفات عرائص الجنة ثم اختر لنفسك يا أخ العرفان، حور حسان قد كملن خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان. يبقى النسوان لفظ لغة عربية، النسوان لغة إيه؟ عربية. نساء، نسوة، وقال نسوة في المدينة، بس لما يكونوا لكاكين شوي ما توحد الله. اسمع رحمني الله وإياك، النبي محمد لو هيدخل علينا هنعمل ايه؟ هنجري ندور على الاكل. شوف السيدة عائشة بتقولي عن النبي، ان بيوت رسول الله كانوا كم بيت؟ يوم ما قالت السيدة عائشة 9 بيوت، 9 بيوت. ركز معايا، احنا معانا بيت واحد والفضيحة بتبقى بجلاجة. لو الزوجة ما اكلتش لحمة اسبوع تعمل لك نشرة على قناة الجزيرة، وكفاية ابوها وعمها وخالها وجيرانها والمشاكل تحصل. واحد يقول لي ما قلتش فراخ ليه؟ ربنا يعافيها يا رب العالمين. واللحمة جالها برضو ايه؟ الحمى الكلاعية. يبقى حمى كلاعية وانفلونزا طيور، والسمك فيه تحت الجلد بتاع البلط شوية حاجات، ده لو انت ما جبتوش انت بنفسك من البحر. ربنا يستر بقى وما لقاش الناس كلها نازلة هناك عند 50 عين. نوحد الله ونصلي على رسول الله. السيدة عائشة بتقول ايه عن بيوت النبي بعد ما تصلي عليه؟ إن بيوت رسول الله، عش مع حبيبك، إن بيوت رسول الله لا يمر عليها الهلال، ركز، تلو الهلال، ركز، تلو الهلال، ولا يوقد في بيت من بيوت رسول الله نار. يعني إيه؟ يعني إيه ما تتقدش النار؟ الكانون ما يولعش، البوتاجاز ما يولعش، يبقى بيأكلوا إيه؟ مية وتمر. النبي يقعد كم شهر؟ احنا قلنا الهلال، تلو الهلال، تلو الهلال، يبقى كم شهر؟ غلطنا، مش 3 شهور. هلال، تلو الهلال، اللي بين الهلالين ايه؟ شهر. تلو الهلال يبقى كم شهر؟ شهرين. واحد يقول لي مرة واحدة؟ لا، ده على طول كانت تتكرر بقى اعداد لا يعلمها الا الله. يبقى النبي محمد يمر عليه شهرين ما ينطبخش عنده طبيخ، والنساء ما حدش يتكلم فيهم لحد النهاردة إلا بالأدب. سيدة عائشة بتخبر عشان تقول لعروة، اتق الله يا عروة، إن بيوت رسول الله لا يمر عليها الهلال، تلو الهلال، تلو الهلال، ولا يوقد في بيت النبي نار. يبقى أنت لما تروح تأكل النبي تعرف إن النبي 3 تمرات يكفوه، وممكن ما يقولهمش ويعيش، لأن الله يطعمه ويسقيه. ما تصلي على حبيبك، بس هو بياخد الأسباب، بياخد الأسباب. 3 شهور عايش على 3 تمرات في كل أكله، هاتي شوية مية، تمرة أو 3 وتر. واحد يقول لي حلو، ما أنا ممكن عايش على التمر ووتر بر 7001 وتر، يعني تاكل مقطف في الطاقة. يبقى الأكل خده على جنب. طب بالنسبة للنوم، دخل ابن مسعود على حبيبنا محمد فوجد النبي ينام على الحصير. لما اقول لك النبي، اوعى تتخيل نجم من النجوم، اوعى تتخيل واحد غني بينا، اوعى تتخيل ان هو اعظم واحد في الارض الان، ده اعظم اهل الارض على الاطلاق، ينام على الحصير. فدخل ابن مسعود فوجد النبي ينام على الحصير، والحصير قد علم في جنب المصطفى. شفت حبيبك؟ فقال ابن مسعود: يا رسول الله، هل اتخذنا لك وقاء؟ يا حبيبنا، ممكن نتخذ لك وقاء؟ قال حبيبنا: ما لي وللدنيا، إنما أنا كمثل رجل استظل بظل شجرة ثم قام وتركه. أنا بعد في الدنيا زي ما بستظل تحت ظل الشجر. يبقى حبيبك محمد مش عاوز منك تنيمه على السرير حرير، هو مش عاوز الدنيا زينا. طيب، يبقى لا الاكل ولا النوم. اللبس، انت تعرف النبي بيحب يلبس ايه؟ افضل ثياب عند رسول الله الابيض، اللون الابيض. انت طبعا لو نجم جالك هسال، هو بيحب اللون هون، ما لازم ارضيه. من العيب قوي انك تسال لما النبي يحب يجيلك، لان المفروض ان النهارده احنا عارفين، انت المفروض عارف النبي بيحب اللون نقول. طيب النبي بيحب الابيض، هل حرم النبي الالوان الاخرى؟ لا لا. طيب النهارده النبي اتصل بيك، هتاخد النبي على الباب بسرعه ولا نقول له استنى يا رسول الله شويه على ما شكلي يبقى كويس، السنه بتاعتك احاول ارضيك، طب على ما قصر الثياب شويه؟ ده احنا اساسا بنستهزئ بالسنن. واحد قصر الثياب بشويه نقول له انت ما لقيتش قماش، واحد طول اللحيه نقول له انت ما عندكش مواس. طب احنا دلوقتي كده لما يجي النبي مين فينا اللي هيداره؟ ما توحد الله، ما تزعلوش. واحد يقول لي يا ريتنا كنا عايشين ايام النبي وانا كنت هكون ابو بكر، والتاني يقول انا كنت هكون عمر، والتالت يقول انا كنت هكون مصعب بن عمير. ما في ناس بسم الله ما شاء الله شكلها حلو كده ومنور واحمرانيه كده بياض مشرب بحمره وفتوات، ده هيقول لي والله انا لو كنت ايام النبي كنت هكون عمر. واحد تاني كده رقيق القلب تلاقيه في القراءه بتاعته بيبكي يقول لك الله انا كنت هكون ابو بكر الصديق. واحد تاني يلاقي نفسه زي بتوع السيما واتح لواء جميل فيقول والله ده انا كنت هكون مصعب بن عمير. واحد بقى يلاقي نفسه جسمه كده على قده يقول لك انا كنت هكون عبد الله بن مسعود. ما توحد الله. صدقني اللي انت في النهارده احسن من اللي انت بتفكر فيه. واحد يقول لي ازاي اختيار الله للعبد افضل من اختيار العبد لنفسه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. ايش ادراك ان انت لو عشت ايام النبي ما كنتش تكون ابو لهب ولا ابو جهل، وممكن تحارب مع الكفار وتموت على الكفر، يبقى تحمد ربنا ان انت على التوحيد. ما توحد الحميد المجيد. ولذلك واحد سبقنا وعمل كده، مركز معايا، واحد سبقنا وعمل كده، واحد من اهل الكوف قال يا ابا حذيفة، ركز الكلام اللي احنا بنقوله، واحد قاله لابي حذيفة كنت ايام رسول الله صلى عليها الله يكرمك، قال له كنت عايش ايام النبي؟ قال له اه. ماذا كنتم تفعلون يا ابا حذيفة؟ قال له كنا نعمل ايه؟ كنا نجهد من اجل ارضاء الله ونصرة رسول الله. قال له لا لا لا لا، احنا لو كنا عايشين ايام النبي، قال له كنت هتعملوا ايه يا فالح؟ قال ما كنا جعلنا النبي يسير على أرض أبدا، حملناه فوق الأعناق والأكتاف. إزاي تخلوا النبي رجليه تطول الأرض؟ فأبو حذيفة ضحك قال له تعالى بس ما تطلمطش وما تتكلمش وانت قاعد على كرسي وقدامك شوية ميكروفونات والشال على دماغك، ولا انت قاعد في المسجد ولسه هتروح لعيالك ومستني الأكل؟ قال اسمع يا رجل، أقص عليك خبرا رواه الحاكم في المستدرك والإمام أحمد بسند صحيح، أقص عليك خبرا حدث للصحابة في غزوة الخندق اللي هي غزوة الايه؟ الأحزاب. قال له اللي حصل؟ قال له هقول لك عشان تشوف نفسك ممكن تبقى مع مين. قال اجتمع المشركون، كان عددهم قديه ايامها؟ حوالي 10,000. والمسلمين كان عددهم قديه؟ في أكثر الروايات عددا قالوا 1,400، هنفترض أنهم 1,400. وفي ليلة شديدة الظلمة نزل الثلج، الثلج نزل والعرب مش متعودين على الثلج، وبعد منتصف الليل كان الحبيب محمد يقيم الليل بين يدي ربه يا أيها المزمل صل عليه، قم الليل إلا قليلا. طب الصحابة أحوالهم إيه في عز البرد والتلج؟ فحفر كل صحابي لنفسه حفرة في الأرض وغطى نفسه بالتراب من شدة البرد، ولم يظهر من الصحابي سوى الرأس واليدان. متخيل ان الرأس بينه والإيدين، كم واحد؟ 1,400. فمر النبي بين الصفوف، معذرة بين الرؤوس. وفين الصفوف؟ ده الكل نزل في الأرض من شدة الايه؟ البرد. الدنيا ليل ما حدش شايف حد، والصحابة في الأرض، يقوم النبي عد من وسطهم: حط نفسك مكان الصحابة، هتعمل ايه؟ انا كنت هكون ابو بكر، بس اسمع بس وشوف اللي هيحصل. فالنبي محمد معدي من وسطهم فقال ايه بعد ما تصلي عليه؟ قال ايه حبيبك؟ من منكم رجل يقوم الى القوم، اللي هم مين؟ الاعداء، فيأتيني بخبرهم ثم يعود، هضمنه ان يرجع وهو رفيقي في الجنة. لو انت هناك هتعمل ايه؟ والله ما انت قايم. واحد يقول لي بتحلف ليه؟ اصل عمر ما قامش، اصل ابو بكر ما قامش، ما حدش قام من الصحابة. ما تقسش الامور وانت قاعد هنا وعمال تقول لا اله الا الله. انت بتقول دلوقتي لانك مش ممنوع، بتقول دلوقتي لانك مش خايف، بتقول دلوقتي خلي بالك، ده لو عسكري مرور هفك كف هتنسى. ما تصلي على النبي مرور، ملناش دعوه باي حاجه تانية، عشان احنا معانا سياره نوحد الله. يبقى ما تقسش وانت قاعد في الجامع، ما تقولش وانت قاعد كده متدلع، انما حط نفسك في المكان. النبي بيقول: مين فيكم يقوم يجيب لي خبر الناس ديت ويرجع وانا اضمن له انه يرجع ثم يعود. وكلمه ثم يعود ضمان من النبي بالعوده. ولا يحدث في القوم شيئا، ما يعملش هرجله وهو رفيقي في الجنه. ابو حذيفه بيقول للراجل: انت بتقول كنا نشيل النبي من على الارض، طب ايه رايك ولا واحد فينا قام؟ الراجل قال له: ازاي؟ قال له: اسمع بس الحكايه الاخر، ولا واحد اتحرك من مكانه. الدنيا تلج يا حبيب، وفي ابتلاء واختبار، ده هيبقى رفيق النبي، النبي مش هيقول كده الا اذا عرف ان الحكايه دي تقيله قوي، فولا واحد اتحرك. فالنبي محمد راح عايد الكلام تاني: من فيكم راجل يقوم يأتيني بخبر القوم ثم يعود ولا يحدث في القوم شيئا وهو رفيقي فين؟ اللهم اجعلنا معه في الجنة يا رب. فرصة أمن وانت قاعد هنا من غير ما تقوم في التلج. اسمع يا حبيبي بقى، يقول أبو حذيفة: فرأى النبي أن القوم لا يتحدث منهم أحد، كل واحد عمال يفكر في نفسه، أنا لسه هطلع وانفض التراب وارجع تاني أحفر وانزل، أنا ما صدقت انزلت. فالنبي محمد بقى قاعد يلف بين الصفوف، لازم هو يختار واحد، واحنا نفضل سايبينكم كده كلكم. أبو حذيفة يقول: فتفقد النبي الرؤوس، بيقول وأنا بينهم، يقول: ورأيت النبي على البعد يقترب مني، كلما اقترب النبي أنزل في الأرض، كلما اقترب النبي أنزل في الأرض. قال له: بس شوف الموقف ده عشان تعرف ممكن تبتلى. قال: النبي قرب وننزل، النبي قرب وننزل، لحد ما النبي وقف قدامي. قال أبا حذيفة: قلت لبيك رسول الله. قال: قم. فنفضت الغبار عن جسدي وقمت واقفا بين يدي الحبيب المصطفى. قال: اذهب إلى القوم فأتني بخبرهم ولا تحدث فيهم شيئا. مش عاوز هرجلة وبهدلة، هم 10,000 على من خطط، نشوف هنعمل ايه. طبعا الليلة ظلمة، هم 10,000 بس ولا واحد شايف اللي جنبه. فيقول أبو حذيفة: فقمت أسير بين الثلوج وفي ليلة مظلمة. قال: والذي بعث محمدا بالحق نبيا، سرت بين الثلج كأنني أسير بحمام بخار دافئ بقدرة الله. قال: هي الحكاية بتبقى شيطان، لكن أول ما تنفض الغبار وتنزل تصلي الصبح هتلاقي نفسك راجع إيه؟ فريش. فريش يعني إيه؟ إيه؟ منتشي. فأول ما أبو حذيفة راح دخل في وسط 10,000، حد شافه؟ ما حدش شافه، الدنيا ظلمة، الواحد لو رفع إيده مش هيشوف. مين قائد الكفار في الوقت ده؟ الله يكرمك، أبو سفيان. دخل أبو حذيفة في وسط الكفار، فلما دخل تحسس الأخبار، قاعد ساكت ما محدش شايف. أبو سفيان حس إن في حد غريب دخل المعسكر، رجل غريبة حطت في 10,000، ما توحد الله. يوم أبو سفيان يعمل إيه؟ قال: انتباه الجيش، كله يقف انتباه، صفوف. أبو حذيفة قال: الله الله الله، لو أنت مكان أبو حذيفة هتعمل إيه؟ الراجل بيقول: عوض على الله. هتطب في الهويه صح. لو الواحد مكان أبو حزيفة في الوقت ده، ألا مش الرسول قال لي ثم يعود؟ أبو حزيفة استشعر أن أبا سفيان علم بأن قدما غريبة موجودة في المعسكر، انتباه الجيش كل صفوه. فقال أبو سفيان: كل يسأل من بجواره من أنت. طبعا هم واقفين ايه؟ صفوف، كل واحد يسأل اللي جنبه عن يمينه وعن يساره من أنت. كل يسأل من بجواره عن يمينه وعن يساره من أنت. طبعا كلهم عارفين بعض، فهم واقفين صفوف. أبو حزيفة قال: بس جلك الموت يا موحد. بدأ القوم يسألون. حد راح الجيش؟ كان الواحد يسأل كده في أول، يقول له حد اتنين تلاتة أربعة، حاجات اللي كنا بنعملها دي. فأبو حزيفة بيقول: الصف جاي علي، كل واحد يسأل لحواليه مين أنت مين أنت. فبيقوله: أنا رحت لاحق وسأل لحواليه، قلت له من أنت؟ قال: أنا فلان. وأنت مين؟ أنا فلان. قال: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. وراحت معدية الحكاية، فالاتنين خافوا يسألوا، أسكن ده لسه سألنا أكيد عارف كل حاجة دي، سيبوه. فحد شاف حد؟ وكتب تقريره للحبيب محمد، وعاد أبو حزيفة فاستقبله النبي ببردته فوضعها على جسده. قال أبو حزيفة: والله ما وجدت أدفأ من هذه الليلة أبدا. خلي بقى اللي في قلب التراب إيه؟ يتلج. إنما اللي يقوم يسمع كلام الحبيب ما تصلي على النبي. لو إحنا عايشين أيام النبي هنبقى أحسن حال من دلوقتي. المنيل دلوقتي هيبقى منيل هناك، والمطيع دلوقتي هيبقى مطيع هناك. أنا بقول لك كده، اضمن انك لو كويس النهارده كنت هتكون كويس ايام. ما تقعدش تتحجج وتقول يا سلام لو النبي معانا، ما تصلي عليه. نشوف بقى النبي راح عند مين ودخل في بيت مين والناس عملت معاه ايه. النبي دخل بيوت اصحابه، منهم من طرق الباب ولم يدخل، ومنهم من جلس في بيته، ومنهم من نام النبي في بيته واكل وشرب. من ضمن الناس دي مين؟ ذهب النبي بنفسه. تخيل النبي بيخبط عليك الباب. ذهب النبي بنفسه إلى أبي بن كعب فطرق بابه. قال: من؟ قال: أنا رسول الله. قال: فداك أبي وأمي ونفسي وروحي يا رسول الله. أنت جاي لي لحد عندي؟ ده أنا اللي آجي ساحف. فتح الباب لرسول الله. قال: ماذا تريد مني يا سيد الخلق وحبيب الحق؟ قال: يا أبي، إن الله، ركز، إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال أبي وقد بكى: أو قد ذكرني الله باسمي لك يا رسول الله؟ اسمي اتنطأ من قبل الله الملك القدوس الجبار العظيم الكبير، اسم أبي ينطق من فوق سبع سماوات. قال: أو قد ذكرني الله باسمي لك يا رسول الله؟ قال: نعم. فبكى أبي وفرح. واحد يقول لي: يا بختك يا أبي، تم ممكن ربنا يذكرك، فاذكروني ما تذكر الله. أهو أنت ربنا بيذكرك بالاسم، فأنت عاوز ربنا يذكرك، اذكره ما توحد لا إله إلا الله. ومين تاني النبي دخل عنده؟ واحدة اسمها أم سليم. أم سليم كان النبي بيعتاد أنه يأيل عنده. بعد ما النبي صلي يروح داخل في بيت أم سليم، في مكان في قلب البيت من بره كان دايما النبي معروف الحجرة دي يقيل فيها والصحابة بجواره، منظرة من بره كده. فأم سليم جت لقت الصحابة قاعدة، فعرفت ان النبي ايه يقيل، فصارت ام سليم على اطراف اصابعها. شوف النبي لما يجي لك هيعمل عندك ايه. صارت ام سليم على اطراف اصابعها حتى وصلت الى النبي وهو نائم، فمسحت بورقة رقيقة على جبين النبي، فأخذت من عرقه وجعلته في قارورة الطيب التي عندها، فاستيقظ المصطفى صل عليه. الكلام ده في الصحيح. فاستيقظ النبي فقال: ما تفعلين يا أم سليم؟ قالت نطيب طيبنا بعرقك يا رسول الله. يبقى اما النبي يجي لك مش محتاج انك تجيب عطر ومش عارف ايه وتجيب طيب وتعاوز تطيب البيت، بيتك هيبقى حلو. النبي كان من اشد الناس عرقا، كان يقول ابو هريرة كأن الشمس تجري في جبينه صلى الله عليه وسلم، يعني كان العرق ينزل كده نحس ان الشمس بتجري بجبين النبي. اطيب مسك، حد راح مكة وشاف الحاجات اللي بتحط على الكعبة ومش عارف ايه، اطيب من رائحة الكعبة، اطيب من اطيب اطيب مسك على وجه الارض، لان العرق ده صنع من عند الله من اجل رسول الله. يبقى النبي لو جالك مش محتاج اكل ولا شرب ولا منامة ولا محتاج انك تطيب المكان. هنحكي حكايتين عن دخول النبي في بيت من البيوت ونختم بهم بعد ما تصلي على الرسول. في صحيح البخاري، ركز يا مسلم يا اللي حامل هم الفلوس اللي هتجمعها عشان تشتري للنبي حاجة. في صحيح البخاري قال جابر بن عبد الله كنا في غزوة الأحزاب الخندق، واشتد بالنبي الجوع مع أنه أقوى من 4000 رجل. أي نعم هو القائد هو الأمير، لكنه أكثر الناس شغل، كان بيشيل في حجره، كان بيشيل في حجره والتراب يطلع على اللحية بتاعته الجميلة ومحدش يتخيلها، كان من أجمل ما يكون كله على بعضه كده. فوجدت النبي كلما اشتد به الجوع يضع حجرا، يجيب حجر ويحطه هنا كده ويربط عليه، يقوم الحجر ينضغط يخش فين؟ جوه الجلد، يبقى مكان المعدة، المعدة تحس بالشبع. اشتد به الجوع راح مزود حجر تاني. طبعا الصحابة ما بيشتغلوش زيه، ومع ذلك جاعوا بقالهم 3 أيام ما أكلوش، ما أكلوش. الصحابة يلاقوا النبي زود حجر روح مزودين إيه؟ كم واحد هم؟ 1400. ركز معايا ووحد الله. اللي حصل إن جابر خاف على النبي، فرح مستأذن من حبيبنا محمد، قال له بعد إذنك يا رسول الله أنصرف لبعض شأني. قال له تفضل. راح رايح لبيته، وكان بيت جابر بجوار الخندق، راح داخل على زوجته قال لها عندنا أكل؟ قالت له آه، شوية لحمة صغيرين يكفوا واحد واتنين معاه، وأنا كنت عيناهم لولادي، ولادك ما أكلوش، وعندنا إيه تاني؟ قالت له شوية شعير برضو ما يكفوش إلا راجل أو راجلين. قال لها طب نيم الأولاد جعانين. ليه؟ قال اليوم سأدعو الحبيب محمدا على طعام. قالت له يا جابر أنت هتدعي النبي؟ قال لها أي. قالت له لا تفضحني في ضيف رسول الله، تروح للنبي لوحده وتجيب لي راجل أو اتنين معاه. فذهب جابر إلى النبي، النبي بيضرب بالفأس ما تصلي عليه يلا حامل هم أكل النبي. فاقترب جابر بن عبد الله من النبي محمد، قال يا رسول الله أدعوك على طعام عندي أنت ورجل أو رجلين معك. فالنبي بص لجابر كده ثم استقام بظهره الشريف ونظر للجند، قال يا معشر المهاجرين والأنصار إن جابر يدعوكم على طعام فهلموا. جابر أنا متخيله هو لسه موطي مش هيقوم، لأن مراته قالت له هتفضحني، واحد ولا اتنين بس الله يكرمك. فسيدنا جابر كأني به يقول ألم أسمع رسول الله؟ أنا الإرسال عندي ما جاش مظبوط، أنا قلت يا رسول الله واحد واتنين، عمال يفكر. فالنبي ينادى على الناس، طبعا 1400 واحد ما كانوش بقالهم كم يوم ربطين حجارة، ما صدقهم، كل واحد راح سايب المسحة بتاعته. قال أكل هلم، والنبي اللي بيدعوهم ده هم بيسمعوا كلام النبي في أي حاجة، ما بالك بقى في الأكل. فراحوا سايبين المسح وطالعين للنبي محمد مصطفين صفوف 1400. جابر عمال يبص للنبي وعاوز يقول له يا رسول الله أنا والله قايل واحد واتنين بس. فالنبي محمد يبص لجابر يجد جابر فيه دهشة، فقال اذهب يا جابر أصنعت زوجتك الطعام؟ قال له لا يا رسول الله، أكل إيه اللي هتعمله بس؟ قال له اذهب يا جابر وقل لزوجتك لا تصنعي طعاما حتى يأتيك من صلي عليه، ما تعمليش أكل لما يجي لك النبي. فجابر بص للنبي عاوز يقول له هم بس ما عندناش الا، قال له اذهب يا جابر الى زوجتك. فذهب جابر بامر الحبيب، وطبعا النبي محمد جاي يتقدم 1400 واحد، الكل رايح جعان. هاي سبحانك يا رب، ده احنا بنبقى واكلين ونفوت اكله واحده، انما النبي جاي بقى ورا، وسيدنا جابر عمال يبص وراه يلاقي الصحابه ماشيين، العفار جاي وراهم 1400. تخيل ان زوجتك راحت قالت لو سمحت روح هات للشيخ والراجل اللي بيأذن واللي بيقيم الصلاه، يعني كم واحد؟ المفروض 2 صح؟ يبقى احنا نمنا واحد، الا الشيخ والراجل اللي بيأذن واللي بيقيم الصلاه، يبقى كم واحد؟ انت بقى لو زودت واحد زي ما حسبتها كده يا عم الحاج، فرضا انت دخلت عشان تجيب 3، زوجتك قالت لك ايه؟ ما تفضحنيش. ولو زوجتك قالت لك كده يا حبيبي ده فرمان، فانت رحت مخالف رئاسه الجمهوريه وجاي على المسجد وعملت فيها العارف بالله، اخواننا ندعكم على طعام عندي فهلم، فراح الجامع كله قايم. زوجتك هتبص من البلكونه وفي حاجه اسمها صوت حياني، ده مش هتعملك كده، هتلاقي لك باب تاني خلفي وتسيبك وتقول لك اتصرف يا اخويا مع ضيوفك. اقول لك 3 جايب لي مدرسه كامله. جابر اول ما راح لزوجته نظرت زوجه جابر حين دخل عليها قالت له دعيت النبي؟ الله، النبي جاي، ده انا شايف الجيش كله جاي. فقال لها والله انا ما اعرفش. اخبرت النبي يا جابر؟ قال اخبرته. ومن الذي دعا الجيش؟ قال النبي هو الذي دعا الجيش. تقوم تقولي هي بقى، إذن الجيش ضيوف على رسول الله مش ضيوف عندنا احنا. شفت العقيدة؟ إنما راحت ماسكة الحلة وراحت قلبها وطلع جاري. لا، وماذا قال لك النبي؟ قال لك لا تصنعي طعاما حتى يأتيك. فسكتت المرأة عن الطعام وجاء النبي عليه الصلاة والسلام يصف الصفوف. الكلام ده في صحيح البخاري، الكلام ده في صحيح البخاري. فصف الصفوف كم واحد؟ اللهم كفايه 20 من اللي رابطين دول. فوقف الصحابه صفوف، والنبي محمد راح جاي على جابر قال له خلي زوجتك تجيب لنا الاكل. فجابت اللحمه وجابت الشعير، فالنبي راح عاجن وراح تافل تافل من ريقه. خلي بالك، تفل بريقه في الشعير وتفل بريقه في اللحم. واحد يقول لي خلي بالك تفلة النبي زي أي تفلة؟ لا، إن قلت عسل فهو أحلى، فهو أشفى وأحلى من العسل المصفى. لذلك السيدة عائشة لما كان النبي بيحتضر وقع السواك منه، فأخذت عائشة السواك وأخذت تمتص ريق الحبيب محمد. ريقه غير أي ريق، صلى على النبي. يبقى اللي هياكل هيشفى من انفلونزا الطيور ومن السرطان والبلهارسيا والطحال والحمى الكلعية، واحد الله، يبقى كل حاجة هتروح. فالنبي محمد راح تافل من ريقه في الشعير وأخذ يعجن. هو واحد فيكم يعمل بقى نفسه صالح ويروح جاي تافل في الشعير؟ والله ما هيكفي اللي عنده، البركة هتروح، ثم ما حدش هياكل. لكن دريك النبي حاجة تانية. فالنبي محمد راح واخد من الشعير وعجنه ويناول جابر يقول له ادي لزوجتك تخبز، وجايب من اللحم يقطع النبي ويقول له ادي لزوجتك تطلع، ادخل علي الجيش 10 10 10 10. فيدخل الجيش تباعا 10 10، الجميع يأكل ويشبع ويحمد الله. اللي بعده 1400 مستنيين التعيين بره، حاجة تخوف. الكل أكل وحمد الله. قال النبي من بقي يا جابر؟ قال له احنا ما كناش. فأكل النبي وأكل جابر، ثم قال النبي لجابر يا جابر اطعم أهل بيتك وجيرانك وأيقظ ولدك اللي انت بنيمهم، إلا لما نيجي عندك ما نخسرش نكسب، ما تحملش هم الأكل. قال له صح الولاد الصغيرين اللي نايمين دول بنيمهم ليه يا جابر؟ وأيقظ ولدك. أكلهم بقى. قال جابر أكل الجيش وطعم أهلي وجيراني وولدي وما نقص الطعام بقدرة الحي الذي لا يموت. يبقى خلي حاجتك يا جابر انت كريم خلها عندك ونأكل ونشرب، بدخول النبي عندك يجيب لك بركات. ده انت لو جالك عبد صالح بتتوسم فيه الصلاح تقول له امسح لنا على راس المولود ده، ما ظنك بالنبي؟ ده انت مجرد لو حضرت مع ناس طيبين فينا واحد بس قبل، ربنا ما بيردش الباقيين. شفت كرم الكريم توحد الله. ولذلك في السعودية عالم من العلماء مات، وهذا العالم اسمه المفدى. مات ذلك العالم فدخل الناس ليصلوا عليه، فراح جاي الإمام مصلي، اللي جاور السعيد ايه يسعد، ما ظنك بالحبيب محمد. فهم بيصلوا على الجنازة، الإمام خلص صلاة الجنازة كم ركعة؟ ما فيش ركوع خالص. لما صلوا صلاة الجنازة واحد من الناس الطيبين زي حضراتكم راح باصص للناس اللي حواليهم كده من أهل الميت وقال إيه؟ أنتم مدعوون عندي على وضيمة. على إيه؟ وضيمة. الوليمة بتاعة العرس، الوضيمة بتاعة الميت، العقيقة المولود. بلاش نخش في الحاجات التانية، نوحد الله. قال لهم أنتم معزومين عندي. قالوا ماشي. فراحوا يقلم، خد يا زوجتي اللحمة اطهيها ساعة ساعتين، الأكل مش عاوز يطلع. الله سبحانك يا رب. راح رايح لزوجتي هتفضحيني في وسط الناس؟ قالت له والله خد الأكل بتاعك اهوت، اللحمة مش عاوزها تستوي، خد. راح حاططها قدام الناس قال لهم أنا دعيتكم فعلا على الطعام وهذا ما حدث من الطعام. بعد ما نقوم نطلع على الراجل الجزار نشتكيه. فذهبوا إليه فاشتكوا له سوء اللحم. قالوا انت دبح لنا جزور اي كلام عجوز، نشتكي لك سوء هذا اللحم، زوجتي تطهو فيه منذ ساعتين واكثر. قالوا لا، فلان ابن فلان من عيلة الجعيد واخ، وفلان ابن فلان من عيلة القحطاني واخ، وفلان ابن فلان من عيلة مش عارف مين واخ، اسألوهم. فسألوهم فقالوا ان اللحم قد نضج وهو من اشهى ما يكون. الله، ايه الحكاية؟ فراحوا رايحين لشيخ الجامع قالوا له حصل كذا وكذا وكذا. قال لهم هاتوا له الراجل اللي كان دعيكم. قال انا اهو. قالوا له اللي حصل بالظبط؟ قال له ولا حاجه، بعد ما صلينا الجنازه اخذت الناس اطهي يا زوجتي، ما فيش حاجه عاوزه تستوي، حملت اللحم معاك وانت جاي تصلي؟ قال له ايوه. قال لعل الله قد نظر لمن شهد جنازه العالم الجليل فحرم الجميع على النار بما فيهم اللحم الذي بين يديك. قال له ده اجتهاد من عندي يا ابني، لعل الله نظر الى الجميع الذين شهدوا الجنازة بما فيهم اللحم اللي انت شلته معاك ده كنت حطه في جنب. قال له الله يلا حل حتى هو ما يطروش النار. ومن جور السعيد ايه؟ ما ظنك بالنبي. بس مين يقدر يستقبل النبي؟ مين يقدر يستقبل النبي؟ ومين ما يخجلش من ان النبي بعد ما يخرج يقول فلان ابن فلان ده عاصي لله، وإذا حكم النبي فهو من حكم الله العلي. اللهم نجنا يا رب العالمين. تعال نشوف موقف في منتهى العظمة لطاعة أصحاب النبي للحبيب وإيثار النبي على النفس والمال والولد. النبي محمد وهو داخل المدينة، صلى عليه، حد راح المدينة؟ النبي محمد وهو رايح المدينة، اللي ما راحش ربنا يوعده يا رب العالمين، واللي راح يجعله الله إن شاء الله في زيارة أخرى لبيت الله الحرام. النبي محمد دخل المدينة، فلما دخل الحبيب جرى أهل المدينة جميعا ليستقبلوا الحبيب محمدا. لو النبي جاء عندنا هنا في القرية مين فينا مش هيخرج؟ اللي مش هيخرج ده منافق، ما المنافقين برضو ما طلعوش. اللي مش هيخرج ده مسطول عاصي مغيب يا واحد نايم، إنما أي واحد بيوحد الواحد لازم هيخرج، والكل هيتمنى النبي يروح فين؟ عنده. أول ما دخل النبي الكل يجري على عقال الناقة، عندي يا رسول الله. فالنبي محمد له قرايب هناك بني النجار صح. النبي ينزل عند مين؟ عند غني ولا فقير؟ عند صاحب مصنع ولا واحد بائع متجول؟ يروح فين؟ يروح عند مين؟ عند إمام المسجد. النبي لو اختار أي حد هيزعل التانيين صح؟ لأنه غالي عند الكل، لأن الكل بيحبه. ولذلك اختيار النبي ما يكونش من عنده، لسه بيشد الناقة قال دعوها فإنها مأمورة. من عند مين؟ يبقى مين اللي هيختار؟ الله. دعوها فإنها مأمورة، عشان من أولها الناس ما تقولش يا عم اختار قرايبه، يا عم ده راح عند الوزير، يا عم ده ساب مش عارف مين، يا عم ده احنا فقراء، عشان ربنا يروح شايل الحتة دي خالص. أوحى للنبي لما يجي عند الناقة دعوها فإنها مأمورة فسارت الناقة. تخيل انها ماشية في الشوارع بقى، الكل قلب عمال ايه يطب يا رب، تيجي تمشي من عند بيته يتحسر، حتى وقفت في مكان وبركت قدام بيت أبي أيوب الأنصار. أبو أيوب فرح والناس حسدته، ياه راحت الناقة قايمة، ما توحد الله مأمورة ومع ذلك برضو الحسد يؤثر. واحد يقول لي طب هي قامت ليه؟ عشان الناس ما تقولش ده هي أرصد ظهر، ده الحكاية حظ. لا، ده بقدر الله. فقامت الناقة فطافت مرة أخرى في المدينة، ثم جاءت في نفس المكان وبركت، فنزل النبي وقال بيت من هذا؟ أبو أيوب قال بتاعي، الحمد لله وحد الله. خلاص أنا اللي هستقبل النبي. فدخل النبي ضيفا على أبي أيوب. بيت أبي أيوب كان مكون من كم طابق؟ دورين. دورين، واحد يقول لي آه كان عندهم دورين، دورين. العرش بالسعف والجريد والطين، يعني اللي يمشي فوق يوقع على تحت عفار، ولو دبدب برجله هيبقى تحت، يعني زي العيشة شتات الغيط. فالنبي محمد داخل بيت أبي أيوب، فأبو أيوب بيقول إيه للنبي؟ يا رسول الله البيت مكون من طابقين، طابق علوي وطابق تحت، تسكن أنت يا حبيب الله في الطابق العلوي، أنت تبقى فوق دماغنا كلنا. فيقوم النبي يقول له إيه؟ ما تصلي عليه يا أبا أيوب، بيعلمنا الأدب، يا أبا أيوب إن القوم سيأتونني، إن القوم سيأتونني، يعني هيجوا لي كتير، اللي عاوز يسمع آية، اللي عاوز يسأل في مسألة، أنا رسول أمة، إن القوم سيأتونني، فأنت تسكن فوق أنت وزوجتك عشان ما يكترحش المكان، وأنا أسكن تحت. صلى على الحبيب. فرضي أبو أيوب بحكم المصطفى. يبقى النبي سكن فين؟ في الدور اللي هون الأرضي، وأبو أيوب وزوجته فين؟ تخيل النبي جالك في أول ليلة هتعمل إيه؟ واحد يقول له وأنا أساساً هبيت في البيت، عمري ما أطلع أبيت فوق والنبي تحت، مستحيل. آه صح، أبو أيوب ما عندوش إلا البيت ده، طب يعمل إيه؟ وبعدين بيت أبو أيوب مش قد المسجد ولا قد البيوت بتاعتنا، كم حجرة ده، هي يا دوبك طبق تحت وطبق فوق، قد أوضة أو حجرة من عندنا وعندكم. طب يعمل إيه أبو أيوب لما جه يطلع فوق بالليل هو وزوجته؟ أبو أيوب شاور لزوجته، ومن غير ما يشاور لها، ده هي امرأة عاقلة، ده هي زوجة عاقلة، راحت واخدة نفسها من جنب الجدار عمالة تسحف جنب الجدار وهو مقابلها من الناحية التانية، بيعملوا كده ليه؟ حتى لا يسيرون فوق المكان الذي به رسول الله. إنما إحنا يا عم ده صبا، فمن طر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وإحنا شاطرين في الحاجات ده أوي. أبو أيوب راح واخد نفسه منين؟ وهي راح تاخد نفسها منين؟ وبعدين مش قاعد يوم ولا اتنين، قاعد كام شهر؟ 7 شهور يا مسلم. حد يقول لي ياه 7 شهور، كل يوم في 7 شهور 7 في 30 ب210 يوم تقريبا، كل يوم اصلي الفجر يا جماعه، يا بتتفجر يا بعيد. الا وانت زعلان عشان هتصلي الفجر وهتنضف؟ انا كل يوم كل يوم يا رجل اصحى بقى، هنفضل نايمين على طول؟ 7 شهور نستقبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانت قلقان؟ امال احنا عاوزين نبيع كل اللي ورانا قدامنا عشان نروح ليه؟ طب هو جاي لك هتقدر تستقبله؟ بنضحك على بعض. ابو ايوب عمال يمشي جنب الجدار وزوجته، زوجته فضحته بقى وقالت له لا يا حلو ده العيشه دي ما تنفعش، كل يوم نمشي جنب الجدران، وبعدين لما يجي ناوي ناوي فين؟ يقول لها شوف لك ركن وانا اشوف لي ركن. ليه؟ عشان ما يجيش ابدا مكانه فوق المكان الذي فيه رسول الله. يعملوا الاكل يا غالي وينزلوه لحبيبنا محمد، الطبق ينزل يا حلو، طبق مثلا صغير كده ما هم على قدهم، يروحوا منزلين الطبق اللي عندهم للنبي محمد، يسيب الاكل قدام النبي ساعه وساعتين هو الاول، فيقوم النبي محمد لما يجي ياكل ياكل كده ايه حاجه بسيطه، مش اول ما ننزل لك طبق كده انتش الطبق يا زمان عندهم لحوق فوق، خلص خلص ده ايه اللي جايبينه ده. النبي محمد كان ياكل شيئا يسيرا، هو بنفسه عمره ما شبع من طعام، بس لازم يعلمنا الآداب، الله أعلم هما جايبين لك إيه. فكان يأكل شيئا يسيرا ويشرب شيئا قليلا، فيجي أبو أيوب يروح جاي واخد الأكل والباقي وطالع لزوجته، وهو طالع بقى مش زي ما هو نازل، طالع فرحان طالع مبسوط، ده لقى الإي. تخيل ان انت كنت داخل كده على متغمر واشتريت جاتوه، ربنا وعدنا يا رب، حد عارفه جاتوه هتعمل ايه؟ هتبقى عمال تلف في البتاع كده وخايف لا تتقلب، تروح موقعلك الشوات البتوع اللي حاطينهم فوق الحاجات دي يعني. فانت طالع اللي بتحبه بتدور عليه عشان تاكله منه، صح؟ انت ظنك كده ان هي ده احلى حاجه، فبتدور على اللي انت بتحبه. يقوم ابو ايوب يطلع فرحان قوي يقول لها زوجتي، تقول له نعم يا زوجي الغالي، يقول لها هدية عمرك ما تحلمي بيها. ايه؟ هناكل من مكان النبي محمد. من اين اكل النبي؟ من هنا زوجتي الغالية كلي. تقول له لا والله انا بحبك، كل انت. يبدأوا الاثنين يعزموا على، تعالى ناكل احنا الاثنين، من هنا اكل النبي محمد ومن هنا شرب الحبيب المصطفى، اشربي زوجتي اشرب زوجي الغالي. 7 شهور شفاء وبركات تتنزل على بيت ابي ايوب الانصاري، ما توحد الله. في يوم من ذات الأيام نزلوا الأكل للنبي عليه الصلاة والسلام، أول ما نزلوا الأكل ساب الأكل ساعة وساعتين، نزل أبو أيوب عشان ياخد الباقي، لقى النبي ما أكلش، قال أغضبنا رسول الله، إحنا زعلنا. فقال يا رسول الله أأغضبناك في شيء؟ قال لا، مش اي حاجه حصل. قال له طب الاكل بتاعنا مش عاجبك يا رسول الله؟ لان النبي محمد صلى عليه، خليك مع النبي عيش مع النبي. فقال النبي محمد بلى يا ابا ايوب، اكلك حلو طعامكم طيب يا ابا ايوب. قال له من ما اكلتش ليه يا رسول الله؟ قال لان الطعام به ثوم وبصل، وانا لا اكل الثوم ولا البصل، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، وأنت تعلم ما يتنزل علي من وحي، جبريل بيجيلي وأنا مش عاوز أزعل اللي حوالي. قال أبو أيوب أحرام هو؟ لو كان حرام يبقى خلاص يوم النبي يقول له إيه؟ يقول له لا حلال يا أبا أيوب. ليه النبي ما حرموش مع أنه كره طعامه لمن يلتقي بالناس أو يدخل المسجد؟ لأنه عارف إن إحنا هنسيب جميع السنن وهتجلنا في الوانزة الطيور، ففي حاجات بتموت الجراثيم زي التم والبصل، فسبنا عشان ندش ما رضيش يحرم. اسمع بقى، ما عاب النبي طعاما أبدا، عمره ما حد حط قدامه أكل النبي وقال ده وحش أو ما بحبوش. كلمة ما بحبوش دي لأ، زي ما واحد يجيب لواحد تفاح يقوم بقى ما يكون اخه ملتزم بقى يقوم يتفلسف يقول ايه ده ما بيحبنيش. ليه؟ حرام عليك، التفاح ده يمسك فيك يوم القيامه، هتتهم انه ما بيحبش عبد بيوحد، ما توحد. بلاش الفلسفه الله يكرمكم، نشوف النبي قال ايه بالظبط. ما عاب النبي طعاما قط فإذا وضع أمامه ما لا يريد طعامه كان يسكت عنه، لكنه ما يعبوش، ما يتفلسفش يقول ده ما بيحبنيش، بقى التفاح ما بيحبكش أنت اللي مش لاقيه. أبو أيوب أول ما سمع الكلام ده من النبي ما أكل ثوما ولا بصلا حتى اليوم. ما توحد الله، واحد يقول حتى اليوم إزاي وأبو أيوب عايش؟ يعني من يوم ما مات لحد ما مات ما أكلش، ولحد النهارده طبعا مش هاكل هناك في القبر توم وبصل، لا ده زمانه بيأكل من طعام الجنة. اللهم وعدنا يا رب. الكل بيأمن على توم والبصل ولا على طعام الجنة؟ طيب، العلماء قالوا برأيهم في هذا الأمر كما أخبرنا الحبيب محمد أنه من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل المسجد حتى تزول عنه إيه؟ يفضل بعيد عن المسجد لحد ما يطيب كده بسواك ويجيب معجون وشوية لبق، المهم تزول عنه الرائحة. إذا كان هذا الثوم والبصل فما ظنك بالجوزة والسجائر؟ هركز، هيقولك احنا خرمانين ويلا تصلي عشان نروح. ايوة انا مش عايز اركز قوي عشان الناس ما ايه ما تدخنش، خلهم كده هاديين، ربنا يصلح حالنا وحالهم يا رب العالمين. بمناسبة ان ابا ايوب ترك الثوم والبصل، كان ليه زميل اسمه عبد الله اكرمه الله، كنا في زمن الفشل يعني لسه طالعين من الاعداديه والثانوي ولسه اولى يعني كده، والعمليه ايه مره كده على مره كده، فكنا بنتفرج على الماتشات، كان دايما الماتشات ربنا يهدي الجميع يجيبوها لنا قبل العصر، كانت بتيجي دايما بالنهار على يمنا من حوالي 20 سنه يعني، واحد الله. فكان يجيبوا لنا الماتشات قبل العصر بحوالي ربع ساعه، وساعه ما يجي الاذان يجي فيه جوال، قال ده حتى الاذان تقيل علينا يبقى هنقوم نصلي. فكان عبد الله لما يكون امه بقى ناويه تعمل له بكر بط ولا فرخه بلدي قبل ما يجي لها انفلونزا من زمان، كان يروح ناوي انه يقومنا، فكان هو عنده شويه فقه كده، فكان يجي العصر ياذن وبيحب الماتشات زي عينيه، يقول لنا ايه ما عارف ان امه طبخه وعلى ما نروح نصلي يجي هو بدري ياكل يقومنا قعدنا من غير اكل. فكان يقول ايه ساعه ما الاذان ياذن احنا مش هنصلي ولا ايه؟ نقول له يا اخي بعد الشوط الاولاني في الاستراحه، ان الله غفور رحيم. فكان يقول لنا ايه بس ده احنا نبقى منافقين، واذا قاموا الى الصلاه قاموا وسال، هو يقول لنا كده روح قايمين جري، روح متوضين ومصليين، نيجي ندور على عبد الله، عبد الله هرب راح اكل. ماشي يا عبد الله. يقول له انت رحت فين؟ يقول الله صليت سريع يعني ومشيت انا. يروح جايب لنا الشاي نعرف ان هو ايه اكل. في يوم تاني بقى ما يكونش امه عامله بط ما عندهاش الا جبنه حد او بتاعه، هو بيموت في الماتشات، فبنقول له يا عبد الله يلا عشان العصر هيأذن وقدامنا ربع ساعه هيأذن نروح نصلي ونرجع نلحق الماتش. اقول له لا يا حبيبي ده الاهلي. اقول له يعني ايه يعني؟ يقول لي يعني مش هنسيب. اقول له طب خلي بالك امبارح انت قلت لنا نقوم نصلي. قال لا ما احنا عندنا عذر شرعي. قلت له ايه هو؟ يا ام عبد الله رغيفين وحته جبنه وفحلين بصل ومن اكل ثوما او بصلا فليعتزل المسجد حتى تزول عنه ايه؟ قلت له ده احنا متعمدين وهناكل علقه لما نعدم. قال لي يعني ايه؟ قلت له واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى. قال لا نصلي. خلي بالك فدايما الشر نجري له. القلب ينشط للقبيح وكم ينام عن الحسن، يا نفس ويحك ما الذي يرضيك في دنيا العفن، اولى بنا ان نرعوي أولى بنا لبس الكفن، أولى بنا قتل الهوى في الصدر أصبح كالوثن، فأمامنا سفر بعيد بعده يأتي السكن، إما إلى نار الجحيم أو الجنان جنان عدن، أقسمت ما هذه الحياة بها المقام أو الوطن، فلم التملق والخداع لم الدخول على الفتن، تبا لمن باع الجنان لأجل خضراء الدمن تبا لمن باع الجنان لأجل خضراء الدمن القلب ينشط للقبيح وكم ينام عن الحسن يا نفس ويحك ما الذي يرضيك في دنيا العفن. وحد يا حبيبي قل لا إله إلا الله. لذلك نمشي للمعاصي كتير. القصة اللي عاوز أختم بها بتاعت زميل لي اسمه مسعد أسعده الله في الدارين، هو دلوقتي ملتزم جدا يعني، برضو كنا صغارين يعني هنعتبر إنها فترة يعني إعدادي أولى ثانوي. طبعا أنا أبويا معايا النهاردة أول مرة يعرف الحاجات دي، توحد الله خلي بالك. فكان مسعد ده حبيبنا قوي، فكان أكبر مني بسنتين. فجي في مرة قال لي تعالى هروح الزقازيق. قلت له إيه الزقازيق دي؟ قال لي دي بقى بلد مية مية. قلت له ليه؟ قال لي عشان نشتري أحذية، جوزين أحذية. فقلت له هنشتريها منين؟ قال لي من الزقازيق. قلت له طب ما نشتري من متغمر اللي نعرفه متغمر. قال لا لا لا لا، ده هناك محل كده. قلت له محل كده ايه يعني؟ قال لي محل بقى لما تشوفه هتيجي تشتري من هنا على طول. قلت له تعال بس انا معيش فلوس. قال لي تعال ابقى سلفك نجيب لك ايه حذاء ولا حاجه. فروحنا ركبنا لحد متغمر وروح راكبين القطر. اول ما نزلنا محطه الزقازيق لقينا واحد راكب لنا حصان عامل لنا كده، مش عارف مين ده، المهم هو عرابي تقريبا. فروحنا داخلين على الشارع اللي هناك اسمه شارع البسطه في زمانها تقريبا، انا بقول لك من حوالي اكتر من 20 سنه. قال لي بص للمحل، تصدق المحل ده عباره عن ايه؟ قومه احذيه ولا فرده متركبه مع بعضها. قلت له فين المحل؟ قال لي انا مش قصدي على كوم الاحذيه، بص للبنت اللي ورا اللي تنزل من على حبل المشنقه. قلت له هم يا ابني كانوا عادميننا في متغمر عشان نيجي ننزل من هنا؟ جايبني عشان ابص على قال لي بص بس انا كنت معدي انا وابويا وقلت لازم ارجع اشتري جوزين احذيه من هنا. شفت ماشيين كام كيلو من اجل اشطاها. قلت له طب يلا يا عم نشتري ونمشي. قال لي بص انا هنقي جوز ليا وجوز ليك ونمشي. قعد ينقي ساعتين عمال يتفرج ورحنا ماشيين. واحنا راجعين في القطر بعد ما ركبنا قول لي محل جميل بس مش عارف ليه رجلي ضيقه ورجلي بتلق. قلت له يعني ايه؟ قلت له ما تشوف النمره. قال لي اشوف النمره. فرفع كده لقى واحده 37 واحده 42. قلت له محل كده لو سمحت شوف الجزء بتاعي لا يطلع الاثنين شمال. جايبين لك حاجه تشغلك من فوق وهم ايه تلبس اي حاجه دنيتك ماشي يا حبيبي من ايه وتوكل على الله. النفس دائما تسعى خلف الشيطان ولو الاف الكيلومترات. فتوحد الله. طيب نشوف بقى الاسئله بسرعه كده.